صلى الله عليه سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الساحر والكاهن؟ كاهن، الكاهن اللي يدعي علم الغيب، أما الساحر فهو الذي يعمل السحر، يعمل السحر بتعليم الشيطان له بأن يقتل أو يمرض أو يؤثر على العقل والفكر، هذا الفرق بينهم. نعم.